اضرب لا ترحم من فيها دمر خلي عليها واطيها فجر اضرب لا ترحم من فيها دمر خلي عليها واطيها فجر اضرب لا ترحم من فيها دمر خلي عليها واطيها ولا على الدم الغاصي بالمقتل ولا على الدم الغاصي بالمقتل ما يجيبها غير الدم ايجدها غير الدم فجر اضرب لا ترحم من فيها دم خلي عليها واطيها فجر اضرب لا ترحم من فيها دم خلي عليها واطيها كلها لا تهتم الغاصي بالمقتل كلها لا تهتم الغاصي بالمقتل ايجدها غير الدم ايجدها غير الدم فجر ايدك واشعلها قلب أنا فلسطيني من غزة الإسلام بروحي ودمي بلادي بفديها وعيوننا عذب اللي ما بتنام تشهد الله بالبطولة روابيها أرضي أرض الحضارة عمدى الأيام واجب علينا من العدا نحميها من عهد الفاروق لا شيخنا القسام ديارنا حرة عاشوا أهاليها يوم حكمنا عم السلام يوم حكمنا عم السلام ما شاف الخطر يوما نصليها يم الأسير تمرد يعض اللون يا ما حكم قتلتها تراسيها يم الشهيد فوق ارفع الأعلام رايات النصر في السماء عليها ما دامت الدنيا لا حدا في العالم أمريكا غدارة تقتل محبيها موتي شريفي حرة القسام ولا أرضى عيش تبذل فيها قل لي يابا مسافر وين عالمستوطنة حامل شنطي ورايح وين عالمواجهة قل لي يابا مسافر وين عالمستوطنة حامل شنطي ورايح وين عالمواجهة وين الزوادي والزاد وين العدي والعداد وين الزوادي والزاد وين العدي والعداد وين الزوادي والزاد وين العدي والعداد وبنحيي حزب الله

على دلعونا وعلى دلعونا في اللذ حق افكارك شرونا على دلعونا وعلى دلعونا في اللذ حق افكارك شرونا حمية جارة وفي الأقصين آلي تجيوش العرب ليش يمسكونا مصر النبينا المنادي فخر في خاطر هبوا يا ولادي والقدس الحرة مش للأعادي والقدس الحرة مش للأعادي هيا رحل عنها يا بن صهيونا على دلعونا وعلى دلعونا تبلت حد الحجارة في الأقصين هذه يا جوز العرب ليش انتكونا قبيت الصخرة مين اللي يحميها والقدس الحرة حسرة عليها والأرض الخضرة الجمرة تكويها والأرض الخضرة الجمرة تكويها والطير الشادي بلحن على دلعونا وعلى دلعونا طفلنا تحدى ضالت شرونا عمل الحجارة في الأقصين هادي يا جوش العرب ليش نسيتونا بالصوت العالي الأم تناني صخرة بفقيها بزوجي وولادي أبكيها بروحي ودمي وفؤادي كل غالي يرخص حتى لعيونا على دلعونا وعلى دلعونا طفلك حتى بارك شرونا حمل الحجارة وفي الأقصين هادي يا جيوش العرب ليش نسيتونا رصاص الحاقد سقط الشهيدي من دم الطاغي اتحنت ايدي يهجم على عسكر عزم حديدي يهجم على عسكر عزم حديدي ما يهاب الرادة ولا المالونة على دلعونا وعلى دلعونا قبلنك حد جيوش العرب ليش نسيتونا أم الحنون لا تبكي علينا يا دم الواجب اللي علينا مهما تأمر العيد علينا مهما تأمر العيد علينا صوت الإسلامي لا إلتونا على دلعونا وعلى دلعونا طفلك حتى طارت شرونا عن الحجارة وفي الأقصين هذي لجوش العرب ليش نسيتونا يا شعب الصامد ما دستيني علم بحجارة الملاعينا قولوا لا بارك اسأل ربينا قولوا لا شارو نسأل ربينا قبل الحجارة يسوى مليونا على دلعونا وعلى دلعونا قبل الحجارة يسوى مليونا نسيتوا.